أدوات نصب الفعل المضارع. مرحبا بكم، أنا الخوارزمي. بالطبع ليس هذا اسمي الحقيقي، اسمي الحقيقي ليث، لكن أطلقت اسم الخوارزمي على نفسي حبا في عالم الرياضيات الشهير. قد لا تأتيكم فرصة لرؤيتي في عالم الواقع، لذا فأنا أصور لكم مغامراتي وأنشرها على الإنترنت. أهلا بكم في عالم الافتراضي المتواضع. وكما تعلمون، في اللغة العربية عدة أدوات، وكما أن في عالمنا العديد من الأدوات التي تستخدم لإصلاح الأشياء أو صناعتها، فالأدوات في اللغة العربية لها وظائفها واختصاصاتها، ولكل أداة منها عملها الخاص وتأثيرها على الأسماء والأفعال وإعرابها. سأحدثكم اليوم عن أدوات نصب الفعل المضارع. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد حروف النصب، وهي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، وهي حروف تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وعلامة نصب الفعل المضارع الأصلية الفتحة. عندما نقول يحضر الطلاب باكراً إلى المدرسة، يحضر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولكن عندما ندخل حرف النصب أن على الجملة، أن يحضر الطلاب باكراً إلى المدرسة، فهنا أصبح يحضر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال آخر، يهمل الطالب واجباته. يهمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولكن عندما ندخل حرف النصب لن على الجملة، لن يهمل الطالب واجباته أحياناً، أصبح يهمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أنا أتقن اللغة العربية، أتقن فعل مضارع مرفوع بالضمة. أدرس النحو كي أتقن اللغة العربية. أتقن أصبحت فعلاً مضارعاً منصوباً بالفتحة. الآن نتعرف على معاني حروف النصب أن، لن، كي، حتى، لام التعليل. أولاً، حرف أن حرف مصدري وحرف نصب يأتي بعد فعل يرجى حدوثه، مثل أحب أن أسافر. ثانياً، حرف لن حرف نفي ونصب يفيد نفي الفعل في المستقبل، مثل لن تهزموا. ثالثاً، كي حرف مصدري وحرف نصب وتفيد التعليل لاقترانها بلام التعليل التي تلفظ أو تقدر، مثل سافرنا لكي نستمتع أو كي نستمتع. رابعاً، حتى تفيد الغاية والتعليل، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا حتى تفيد الغاية، إذا قلنا يجتهد الطالب حتى يتفوق، هنا حتى تفيد التعليل. خامساً، لام التعليل لي حرف نصب يفيد التعليل ويأتي لبيان السبب، مثل أطلب العلم لأخدم بلادي. الخلاصة مما سبق أن لن كي حتى لام التعليل هي حروف ناصبة مختصة بالدخول على الفعل المضارع فقط، تنصبه بالفتحة. أرجو أنكم قد استفدتم يا أصدقائي من حزمة أدوات اللغة العربية التي استعرضناها في حلقتنا لهذا اليوم، والتي كانت أدوات نصب الفعل المضارع. سألتقي بكم قريباً في حلقة قادمة من فلوقات الخوارزمي. دمتم بخير!